فسخ ليه، ديواني ديواني ليه، الاتجاه بتاعته ازاي. خلاص احنا كنا توقفنا في المحاضره السابقه عند جزئيه هامه، ان بقى في مجموعه من المخطوطات او مجموعه من الخطوط هي كانت النهايه للمدرسه الخطيه المختلفه. ان شاء الله باذن الله احنا المحاضره الثانيه والثالثه الرابعه الى نهايه المحاضرات باذن هنبتدي نتخصص في كل مدرسه من المدارس، يعني خط الديواني والرقعه والطغراء هناخدهم مع بعض في المدرسه العثمانيه ونبتدي ندرس الانماط بتاعتها تبقى عامله ازاي، خط المغربي نبتدي ناخده لوحده ونشوف اموره عامله ازاي. طيب اهم جزئيه اساتذه لازم نبقى متخيلينها، كنا عاملين مجموعه محاضرات في من شهرين عندنا في المكتبه وجبنا البروفيسور دكتور نصار منصور. دكتور نصار منصور طلب حاجه، الراجل جبناه من امريكا على اساس ان هو يبقى موجود يعمل محاضرات عن الخط المحقق، هو ده كان الماستر بتاعه ماجستير الدكتوراه بتاعته، وعمل فيه كتاب مهم جدا هو واحد من اهم المراجع عن الخط المحقق. الراجل طلب طلب غريب، قال انا عايز من كل المتدربين اللي موجودين معانا، كان خمس ايام عمل محاضرات ساعتين ونص صباحا وبعد كده ساعتين بعد صلاه الظهر. الساعتين ان شاء الله باذن الله هتنزل على اليوتيوب في خلال مش قبل يعني شهر على اقصى تقدير ان شاء الله. الراجل طلب حاجه ظريفه جدا وحاجه مهمه في نفس الوقت، طلب ان كل متدرب زي حضراتكم يكون معاه قلم يكتب به الخط، هيبقى معاه نص سواء بالخط الديواني او بالخط النسخ او بالخط الرقعه، ويحاول ان يصنع محاكاه. يعني ايه محاكاه؟ هيبقى قدامه نص، النص ده شكلا مثلا ونفترض ان احنا ده هنحاول النهارده نقراه، شكل بالخط الكوفي اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضرات السابقه، ويحاول بقدر الامكان المتدرب نيران يده عليه. هو هنا بيقصد ايه؟ يعني انا لما اتصلت بيه قلت له دكتور يعني ده ممكن يبقى فيه مشقه، قال انا عايز اعود الطالب او المتدرب اللي بيحاول يدرس المخطوطات او اللي هو بيأسس نفسه في علم الباليجرافيا، علم تطور الخطوط وعمليه فهمها، ان كيفيه معاناه الكاتب او الخطاط في صناعه المخطوط من اول ايه، من اول اختيار القلم. خلي بالك احنا بنكتب في المدارس او المسؤولين عن تعليم الخطوط دي دلوقتي ظهرت الاقلام الحديثه اللي هي السهله، اقلام خط عربي بتبقى مشطوفه بدرجه ميل معينه بحيث ان احنا نكتب بيها. طب دي زمان كان ايه اللي بيتم الكتابه بيه؟ كان بيتم الكتابه بقلم، القلم بتاعه بيكون بوص، عارفين البوص اللي احنا بنصطاد بيه العادي ده، بيتم بريو ويتم قط القلم. هنا كلمه قط دي نقصد بيها زاويه ميل القلم، وعلى حسب زاويه ميل القلم يكون الخط. تاني القلم احنا بريناه شقينا والجزء ده اسمه البطن، وبقى عندي وعندي الجزء الايه المسطح اللي هو اللسان او اللي هما بيقولوا عليه الجزء الايه النهائي، ده بيتم حاجه اسمها تشظير يعني تذهيب او تهذيب للجوانب في الجزء ده، وبعد كده بيتم قط القلم بحيث ان هو من الشكل ده يبتدي يقطع. ده يفرق معايا في ايه؟ يفرق معايا كتير على حسب القلم. انت بتبتدي تتخيل هل هو كان الكاتب نفسه موفق في اختياره، بمعنى درجة ميل القلم بتفرق معايا في كتابة كل نوع خط. لو انا هكتب كوفي او هكتب ديواني هنشوف النماذج وهنحاول نكتب ان شاء الله اي نموذج من النماذج اللي موجودة قدامنا، بنحاول بيه بقدر الامكان ان احنا نستوعب شكل واتجاه الايه القلم. لو هو كتب لقلم ديواني وكتب بيه سوس مش هيطلع الكتابة بشكل الجمال المطلوب. لو هو كاتب القلم بالخط او هو قط القلم يعني قطعه وهذبه لكتابة الخط الرقعة مش هيطلع بشكل الرقعة الايه المطلوب لو هو هيكتب بيه اي خط تاني. فبالتالي لازم احنا نبقى عندنا في مخيلتنا الكاتب ده بيعمل. عشان كده انا كنت مهتم جدا بفكرة الايه، ان انت تقلد او انت تحاول تكتب. خلاص طبعا بيتم عملية الاستمداد، الاستمداد دي جزئيه مهمه جدا ولازم نفهمها كويس قوي قوي قوي قوي، ان هي بتفرق كاتب عن كاتب. السندات دي يعني ايه؟ عمليه ان انا القلم اهو خلاص. خلي بالك بقى في انواع بقى، يعني اخواتنا في اندونيسيا عندهم اقلام الجاوة، اقلام صلبه. هنا احنا عندنا هنا اقلام المالتي اسمها كده، درجه النشوف او درجه اللبوسه بتاعتها عاليه، بحيث ان انا لما استمد من الحبر القلم مع الكتابه الكثيره ما يحصلش فيه نوع من انواع ان هو بالظبط يبتدي يعني ايه يحصل فيه كده فتح او يتشقق بشكل او باخر. عشان كده كتبت المصحف الشريف، نتخيل مثلا كاتب للمصحف الشريف، لما هيكتب المصحف الشريف لازم يكون السن اقرب ما يكون الى السن المعدني، ويحاول بقدر الامكان ان هو لما بيجي يعمل التهذيب للقلم ان هو يكتبه ويحاول بقدر الامكان على نفس السمك بالظبط. يعني مثلا لو تخيلنا ان ابتدى السطر اللي موجود قصادنا ده، هيبان معانا كويس قوي في خط النسق لما نتكلم على الخطوط العثمانيه. احنا قدامنا الخط الكوفي اهو، هو عمل السطر الاول او السطر الثاني، ومجرد ما انتهى القلم لسبب من الاسباب ما بقاش على نفس الدرجه من اللي موجود ده. القلم مع كتر الاستخدام هيكبر زي ما قلت، هيبقى ايه؟ هيتفتح كده ال ال ال ال شكل الكتابه بتاعه. لازم يحافظ على ده. طب ده هيفرق معايا ايه كراجل بدرس باليغرافيا وبدرس تطور كتابه؟ واحد من اهم الامور اللي انا بحاول ان انا اسس ليها ان عنصر الجمال وعنصر التهذيب اللي بيبقى موجود ويحافظ عليه كاتب المخطوط، ده عنصر من نجاح الاسلوب. بمعنى لو هو كتب باكثر من اسلوب ده دليل على عدم احتراف، ودي تبقى مشكله كبيره فين؟ عن الكاتب. لازم نبقى لازم نكون فاهمين لده ومستوعبينه بشكل كبير. طيب هنا نموذج احنا كنا اتكلمنا عليه وهنتكلم النهارده عليه بشكل موسع في الجزء الثاني من المحاضرات. ده خط الايه؟ كوفي. عرفت ازاي ان هو الخط الكوفي؟ قاعده عامه، الخط الكوفي مجرد ما انا بذكره الخط درجه علاقته بالسطر هي تكاد تكون اكيني عامل مسطره، درجه مسطره كامله، درجه مسطره كامله. يفرق كتير لو انا مثلا هكتب مثلا ديواني، الديواني اللي انا هكتب بيه بسم الله الرحمن الرحيم اهي، هنا بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ليونه القلم نفسه. لكن اللي موجود هنا ايه؟ بيعتمد على درجه من درجات الاستواء، 1 2 3 4. الميم شكل هندسي، الف مكرر في نفس الجزء الثاني. ايه اللي موجود هنا زياده؟ شكل الزخارف اللي موجود ده ممكن يكون ايه؟ ده ممكن يكون كوفي مملوكي. مش هقول بقى ان هو كوفي وبس، لا، لازم نوصل لمرحله ان انا اقول كوفي مملوكي. طب عرفنا ازاي كوفي مملوكي؟ قلنا ان في العصر المملوكي بدا يظهر بشكل او باخر عمليه التوريث. ليه جذور من قبل كده؟ في العصر الفاطمي. طب ليه قلنا ان هو المملوكي؟ حجم الكتابه او زي ما بيقولوا كده المط بدا يظهر معايا. طب يظهر معايا في المخطوط فين؟ مخطوطات العصر المملوكي تحديدا المصاحف المصاحف المملوكيه، كتاب بتاع ديفيد جيمس من سبيرتس اوف القران في العصر المملوكي، هنلاقي فيه نماذج لا حصر لها من كتابات ترويثه الصور. يعني ايه ترويثه؟ مثلا صوره ياسين او صوره الفاتحه هيكتبها بالخط الايه؟ بالخط الايه؟ الكوفي. خلاص؟ طيب دي اساتذه ايه؟ كوفي. كوفي مصحفي اللي هو الكوفي اللي احنا قلنا عليه المصحفي قديم، الالف واللي هي الزنب او الديل اللي هو اللي في النهايه بتاعت الالف. لكن اللي يهمني هنا في النموذج ده ان احنا لازم نقف شويه. ايه اللي يهمني في النموذج ده؟ الاطار الزخرفي اللي بيبقى موجود. الاطار الزخرفي اللي بيبقى موجود، الاطار اللي احنا شايفينه ده اساتذه اسمه اطار ماربلينج، اسمه ماربلينج بيبر، ورق مرخم او ورق ابره. يعني ايه ورق مرخم او ورق ابره؟ ببساطه شديده كان زمان في بطانه لكل ورقه من ورقات الايه؟ المخطوط. يعني ادي صفحه الغلاف اهي، فيعمل هنا بطانه، البطانه هنا تبقى موجوده. البطانه دي بتبقى عباره عن ايه؟ البطانه دي بتبقى عباره عن اوراق مصنوعه من الماربلينج ده. طب يعني ايه ماربلينج؟ ده ورق يتم تصنيعه بطريقة يدوية برع فيه العثمانيين وإلى الآن يتم تصنيعه. لو إحنا عملنا سيرش كده على كلمة ورق إبرو ألف به ره واو هتطلع لنا نماذج كثيرة جدا كان إلى الآن بيتم تصنيعه، بل أكثر من ذلك في جامعة معمار سنان بيتم منح درجة الماجستير والدكتوراه في تصنيع الورق ده. أنواعه كثيرة ولا حصل له، يعني عش الورق المرخم العادي عبارة عن إيه؟ هو بيجيب حوض بدرجة من الماء، درجة ماء لا تتجاوز 10 إلى 15 سنتي، ثم يضع عليها طبقة تسمى كثيرة. إيه طبقة الكثيرة دي؟ طبقة عازلة، ويضع ألوان غير زائبة في الماء ويرسم على صفحة الماء دي، ثم يضع الورقة فيظهر شكل الإيه الموجود ده. طب ظهر إمتى؟ ظهر معايا في القرن الستاشر، بداية من القرن الستاشر حتى الفترة الحالية. للأسف أنا دايما بقولها، ضلنا العثمانيين في تعليمه للمصريين، إحنا ما عندناش حد في مصر بيعرف يعمله إلا قليل، إلا اللي سافر هناك، عشان هو بيبقى بيستخدم خامات معينة، ألوان بتتحط على المية بس ما بتدوبش، تقنية معينة وفن راقي جدا إلى الآن. عشان اللي يقول مثلا إن إحنا منفصلين، الورقة الواحدة بيوصل ثمنها 20 دولار و 50 دولار، وكان في مناسبة من المناسبات في بعض الأعراس التركية يتم عمل ورقة إبرو جماعية، يعني جاب حوض ضخم ويتم الرسم على الصفحة ويتجاب ورقة كبيرة الحجم ويتم الكتابة عليه. في العرس نفسه؟ آه، كنوع من أنواع التقليد، يعني زي ما بيروحوا مثلا في بعض الأماكن للتبرك، هما بيروحوا مثلا هناك في مقبرة بيقال إن هي المقبرة لجحا، فبيروحوا هناك نوع من أنواع يعني. الأشكال المختلفة للخط دي الكوفي، الإرلي القديم، الإسلم هنشوف إن شاء الله نماذج ليه المرة دي والمرة القادمة بإذن الله، ثم المضفر، ثم المربع، ثم الأخير اللي إحنا كلمنا عنه قلنا الفصل المملوكي. إيه الصفة السيدة إن إحنا بنقول إن هو خط كوفي؟ وأنا لما بقول خط كوفي أنا هنا أقصد الخط الإيه؟ الصلب اليابس اللي بيعتمد على الزوايا الهندسية، مفيهوش جمالية زي الجمالية اللي بيبقى في الخطوط اللينة زي الديواني أو في الفارسي أو النسخ. خلاص؟ دي أشكال زي ما قلت لحضراتكم، دي للخط الديواني، الخط الكوفي المربع، والخط ده يتم تدريسه للطلاب في العراق من الصف الرابع الابتدائي، نوع من أنواع الإيه؟ الربط بالهوية من خلال الفنون العربية والإسلامية. شكل مختلف ليه، ان هو بيحاول بقدر الامكان، هو على شكل مربعات ويحاول بقدر الامكان ان هو كتابه الاسماء او كتابه الاشكال تبقى مختلفه. النموذج ده نموذج للاستاذ محمد عبد القادر، وهو من الخطاطين المعاصرين، هو متوفي سنه 1995. استاذ محمد عبد القادر واحد من اهم الخطاطين في العصر الحديث، وهو تلميذ استاذ يوسف احمد اللي هو اسس للخط الكوفي في العصر الحديث. كان مفيش كتب بتتكلم عن الخط الكوفي في العصر الفاطمي، اشترى نظارة كبيرة كده وبدا على المساجد المشهورة في مصر، مسجد الأزهر، مسجد الحاكم، يبتدي ينقل الكتابات وينقل الزخارف اللي موجودة، ونشر كتاب مهم جدا اسمه من الخطوط العربية في دار نشرته الهيئة المستعمة للكتابة، موجود PDF بيرصد فيه ظاهرة الايه الكتابة الكوفية وتطورها خصوصا في الكوفي الفاطمي. ده الخط الكوفي الفاطمي، ايه الشكل اللي موجود؟ هنبتدي نقارن مثلا، بصوا الالف هنا شكله بقى عامل ازاي، الالف واللام في السميع، شوفوا الضفيره اللي بتبقى موجوده اللي بتربط بين الالف واللام، الضفيره اللي بتربط بين العليم، والضفيره اللي بتربط بين الرجيم، كل واحده منها باشكال مختلفه، الرحمن الرحيم. عشان نتخيل مدى وإمكانية الخط الكوفي الفاطمي، إمكانياته الشكلية وإمكانياته ممكن تبقى موجودة فين، لازم نشوف الكتاب بتاع محمد عبد القادر ونبقى متخيلين الكتاب بتاعه عامل فين. من الخطوط العربية، من الخطوط العربية عميد الخطوط، لا يطلق على الخطاط خطاط إلا إذا كان مجيدا لخط الثلث، إلى خط الثلث. خط الثلث عباره يعني بشكل او باخر هو لو احنا قارنا بينه وبين الخطوط الثانيه بيمتاز بمجموعه كبيره جدا من علامات الاعراب والتشكيل بتضفي على الشكل رونق هام جدا. طب ايه اهم السمات اللي بتبقى موجوده؟ الزرف، عشان نبقى ايه متفقين، يعني الزرف اللي بتبقى موجوده في خط الثلث هي تبقى اساسي، وفي نفس الوقت لازم يكون عندنا حس جمالي. يعني ايه حس جمالي؟ ابتدي اشوف السطر والتركيب. يعني ايه سطر؟ يعني ايه تركيب؟ ايه اللي حصل هنا؟ ومن وان من من شيء، ايه اللي حصل؟ ابتدى يركب. يعني هنا الكتابه مش مرسله، بص هنا خط الثلث، وبدا هنا ياسس لفكره ثانيه او اتجاه اخر. هو فكره الايه؟ ان هو بيحاول بقدر الامكان الكلمه يبقى فيه سطر ثاني يضع فيه الايه؟ دور اخر او تركيب للشكل الجمالي. طب اللي موجود هنا؟ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص؟ خلي بالك اول ما اشوف لوحه زي دي في مخطوط او في قطعه خطيه، عيني مهمه قوي اعرف اهم حاجه، اعرف نوع الخط واعرف الاتجاه بتاعه كان فين. ان شاء الله مع المرار من محاضره النهارده لاخر المحاضرات، اللي في دماغك اللي انت بتفكر فيه نوع الخط، الفتره الزمنيه، المكان، الثلاث عناصر دول هم العناصر الاساسيين اللي انت لازم تكون بتفكر فيها. خلاص؟ هنا بحاول بقدر الامكان في عنصر من العناصر اللي انا ممكن اعرف بيه التوقيع اللي موجود هنا. توقيع الخطاط من الامور الهامه جدا، الخطاط او الراقم او الناسخ، سواء كان على صفحه الغلاف او على صفحه حد المتن في اخر صفحه، او اي تركيبه او اي تكوين جوه المخطوط، انا بحاول بقدر الامكان افك الطلسم، افك اي معرفه للمخطوط من خلال معرفه اسم الخطاط. يعني مثلا كتبه افكر الكتاب حامد الامدي غفر ذنبه. مين حامد الامدي ده؟ واحد من اهم الخطاطين العثمانيين المعاصرين. هو توفى سنه 86، وهو كان مجيد ويعتبر هو استاذ الذي اجاز حسن جلبي، استاذ حسن جلبي الذي اجاز المخططين الاتراك المعاصرين. يعني حسن حامد الامدي هو من اهم الخطاطين العثمانيين، توفى واعطى الاجازه الخطيه لمين؟ لحسن جلبي. حسن جلبي اعطاها لداود بكتاش، محمد اوزجاي، وهم يعني من الكتاب ومن النسخ المعاصرين ليه. خلي بالك من حاجه، لن يوقع الكاتب او الخطاط الا اذا كان ايه؟ مجازا. مش هيوقع على اللوحه الا اذا كان ايه؟ مجازا. طيب دي هنا برضو لوحات ثانيه. طب هل فيها هنا خروج عن التكوين المألوف؟ هو بيحاول بقدر الامكان ان هو من خلال الخط جست على رسم، رسم فني معين، بس خلي بالك بمحاذير وقيود، بمعنى ان الشكل اللي بيبقى موجود قصادي، انا لما بشوف كتبه الشيخ عبد العزيز الرفاعي. مين الشيخ عبد العزيز الرفاعي؟ واحد من اهم المخططين، جاء الى مصر بدعوه الملك فؤاد سنه 1920 ليكتب مصحفا. جاء مصر هنا عشان يكتب المصحف بتاع الملك فؤاد. كتب المصحف الخاص بالملك فؤاد المحفوظ الان في متحف الفن الاسلامي في 6 اشهر، ثم ذهبوا في 8 اشهر. الملك فؤاد اعظاما لكتاب الله واعظاما لمجهود الشيخ عبد العزيز الرفاعي ابقاه في مصر. قعد في مصر 7-8 سنين وقال له تاسس مدرسه للخطوط في مصر، لا مدرسه خليل اغا اللي موجوده الى الان، عشان يبقى متخيلين. فبالتالي هو لما يعمل الشكل ده ويكون في خروج عن المالوف او خروج عن الشكل، هو مين الشخص ده؟ لا ده كان من الحفظه، ده كان شخص مجاز خطيا. ليه اساس؟ الراجل ده توفى سنه 1934، وعلى الرغم ان هو توفى 34 هو كان ترك مصر قبلها بسنتين. الملك فؤاد اقر المرتب الخاص بيه او المعاش الذي كان يخرج من الاوقاف الملكيه لاولاده حتى بعد وفاته، عظاما لدور الرجل ده في التاريخ الحديث لشكل الكتابه، لوحات، قطع خطيه كثيره، دلائل الخيرات، صنع مجموعه كبيره جدا، برده المديح بخطه الى الان يتم طباعتها وتوزيعها، موجوده الى الان في مصر. فبالتالي الشكل الفني اللي بقى موجود لازم ابقى انا مدرك مين اللي عمله وفي انه سياق، وهل هو مجاز ولا مش مجاز. كل دي امور لازم ابقى انا حاططها في الاعتبار ومستوعبها. شكل مختلف، حليه كامله. لفظ الجلاله اول ما شفت لفظ الجلاله بالسلس الظرف اللي موجود انا على طول عرفت ان ده خط سلس. وفي نفس الوقت الكتله الزخرفيه اللي بتبقى موجوده الضخمه قوي دي هي اللي بتاسس لي ان انا ااكد ان هو بالخط الايه السلس. طبعا يعني مع الميرامي الكتير يتم كتابتها، واللوحات دي طبعا بيكون لها وقع مختلف تماما، وفي نفس الوقت لها لها تقديرها العالي جدا في الوقت الحالي، في الوقت الحالي تقديرا للمخطوط العربي والاسلامي. في نمط تاني مهم جدا لازم ان احنا نبقى مستوعبينه اسمه بالتركي اينالي او المرآتي. ايه الفكره في التعاكس؟ زي ما استاذنا قال كده المتعاكس. هنا بيحاول بقدر الامكان الخطاط يظهر مدى براعته في ان هو يظهر الشكل وعكسه على الجانب الاخر مع محاوله صارمه بعدم عكس لفظ الجلاله. الشكل اللي موجود قدامنا برضه ده حامد الامدي، ده على واحد من المساجد اللي موجوده في اسطنبول. لكن المهم في الموضوع ان هو عشان يصمم الشكل ده 6 أشهر لكي يتم تنفيذه. طب ايه اللي اعاقه او ايه اللي كان معضله بالنسبه له؟ كان لفظ الجلال اللي موجود هنا هو ده كان بالنسبه له مشكله. عشان نتخيل مدى واهميه مصحف الدكتور عكس بتاعته هو ما انا بقول لحضرتك ده الاستثناء، ده الاستثناء. لكن القاعده الاساسيه، القاعده الاساسيه عدم عكس ما هي هي ما انا بقول لحضرتك هي كانت لضروره معينه. لكن اللي هو الاساس بالنسبه له كان ان هو لفظ الجلاله العلوي، العلوي لا يعكس. يعني هو كان ده بالنسبه له هو الاساس اللي بيتحرك على اساسه. طب هو العكس مش نص؟ لا هو هو نفس نص. المرايه هو مرايه بس يعني كشكل فني هم العثمانيين اللي ابتدعوه وعملوا الشكل بتاعه. نعم فأنهم الله نص. دي بتبقى حاجة من الاثنين. هو بيحاول بقدر الإمكان، في مشكلة كبيرة بيلجأ لها بعض الخطاطين إن هو عشان يكون الشكل الفني أو إن هو يظهر شكل معين يبتدي يتعامل. في الخط السلس بقى في عندي حاجتين، علامات إعراب اللي هي اللغوية ضم الفتحة سكون الإشمام مثلا بيبقى فيه علامات معينة، وفي علامات شكل. إيه علامات الشكل؟ هنلاقي مثلا شولة، هنلاقي مثلا حاجة اسمها سكون، هتلاقي الميم اللي من تحت. طب إيه دلالتها؟ دي ملهاش دلالة لغوية، هي لها دلالة شكلية إن هو يحاول بقدر الإمكان زي ما شايف أنت كده يبدع في الإيه؟ في شكل الدائرة. لكن ملهاش أي دلالة. دي ليها ضوابط معينة يعني العدد من حيث دي الدلالة الوحيدة أو الـ الـ الـ الـ الـ يعني على حسب المدارس. مثلا يعني أنا لو كتبت مثلا كلمة محمد هنا في شاولة، هنا مثلا في حاجة تانية، هنا يقول الضوفر مثلا أتراك يحطوا هنا ضوفر، ده اسمه ضوفر. المصريين يقولوا لا، يقولوا ده كده أكنه بيرشق في الأرض فما بيبقاش مستحب. بيبقى فيه شكل زي الواحد بس هنا ملهاش لازمة، يروح عامل مثلا فتح. يا سيدي ما هي ما فيهاش فتح، بتبقى فيها مشكلة في بعض الأوقات. لو كان الخطاط غير مدرك لطبيعة اللغة العربية وقواعد النحو والصرف بيبقى فيها مشكلة. لكن بتفرق معايا، بتفرق معايا باليوغرافي، بتفرق ان انا من خلال التشكيل اللي بيبقى موجود هنا بعرف انه مدرسة. في مدارس، في مدارس مدرسة هتعمل لي الشاولة اللي بتبقى موجودة بنسق بتركيا الجماعة الأتراك بيعملوها بالشكل ده. طب في مصر لا، لو الامر احتد يعني او خلاص يعني ما فيش مشكلة هيعملها، بس هيعملها معدولة بالشكل ده، واخد بالك؟ فهي امور مع الوقت. انت لما تشوف خطاط مصري او ناسخ مصري او كاتب مصري، سيد ابراهيم، محمد حسني، نجيب هواويني، كل دول اسماء كتاب كانوا بيشتغلوا على فكرة الكتاب، عبد الرزاق سالم، هتبتدي تفهم مدرسة مصرية يعني ايه، هما بيكتبوا ازاي، والكتاب بيخرج من بعد ايديهم ازاي. سيد ابراهيم عمل كتاب دلائل الخيرات، بروح مختلفة أو بطبيعة مختلفة عن دلائل الخيرات اللي كان بيطبع في الدولة العثمانية، على الرغم إن هو في مكتبة الخصم في 5 أو 6 نسخ من دلائل الخيرات، بخطوط الحافظ عثمان، محمد نظيف، عبد الله زهدي، خطاطين كبار. مع الوقت هو بيحاول بقدر الإمكان يطلع باتجاه ورؤية مختلفة فنية له. زي مثلا إحنا يعني مثلا، وده إن شاء الله بإذن الله هيكون من التحديات اللي إحنا بإذن الله هنشتغل على أساسها، إن أنا عندي هنا خط التعليق. خلي بالك خط التعليق ده اسمه النص تعليق، يعني إيه اللي مكتوب ده؟ الخط النص تعليق هو الخط الفارسي. عندي 3 أنماط من الخط الفارسي. النمط الأول هو النمط الإيراني أو الفارسي، النمط الثاني هو النمط التركي، النمط الثالث هو النمط المصري أو اللي بيبقى موجود في مصر والشام. كل نوع من الأنواع اللي الخاصة بالاتجاهات الخطية بيكون لها فروق معينة، وده من أهم ومن أساس دراسة الإيه البيليوغرافيست. أنا بالنسبة لي أنتوا ناس بتدرس تطور كتابات، عشان الراجل يقدر يطور ويقدر يبقى عارف، أول خطوة إن هو يبقى عارف نوع الخط إيه. الخطوة الثانية إن هو يحدد المكان، كل إقليم بيكتب بنوع إزاي، وهنشوف نماذج إن شاء الله كتيرة. يعني أقصد بالنماذج يعني إيه؟ بمجرد شكل الكتابة؟ لا، ده خط فارسي على النمط المصري، لا ده خط فارسي معاصر مش خط فارسي قديم. طب هعرفه إزاي؟ المشاهدة، الذاكرة البصرية، إن أنا أعرف النقاط الاختلاف ونقاط كل مدرسة وابتدي أسس على الاتجاه ده. خلاص؟ طيب ده الخط الايه التعليق اللي انا قلت لحضراتكم عليه في المحاضره اللي فاتت، وده الديواني. الشكل اظن مختلف تماما، يعني اعتقد ان احنا لو جالنا الديواني شكل الديواني البسمله بالخط الديواني والتعليق، اعتقد بشكل او باخر ان احنا هيبقى بالنسبه لنا الوضع ايه مفهوم ان ده ديواني. خلاص. طيب الشكل الثالث اللي موجود ده برضو ديواني. طب ايه اللي اختلف؟ لفظ الجلالة الوسطية اللي بيبقى موجود هنا، ايه اللي حصل فيه؟ هو حاول بقدر الامكان هو يؤسس لزائقة مختلفة، زائقة بصرية مختلفة، ألف كيب لام الهاء الرحمن في الأسفل، بحيث ان هي الميم اللي موجودة في نهاية البسم بتبقى موجودة بشكل سيمترية او تناظر في نهاية الميم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبرضه هنا بيؤسس لإيه؟ بيؤسس هنا 1 2 3 4 5 6. الشكل الكاسات إن صح التعبير اللي بيبقى موجود في الأسفل يبقى هي شكل فني، وهنا بيبقى فيه دائرة بتردها على الدائرة اللي من هنا، والحاء اللي موجودة وسط. كل ده بيعتمد على إيه؟ حضرتك كل ما هتشوف نماذج ده هيدي لحضرتك فرصة أكبر إن أنت لما تبتدي تتعامل مع المخطوط عندك رؤية جمالية، عندك معلومة هتعرف تأسس ليها وتعرف تحدد والله لا ده نوع المخطوط ده كذا بناء على كذا وكذا وكذا. الناحية البصرية أو الناحية الجمالية في الوقت اللي سايد فيه، يعني مثلا انا بمجرد الشكل ده هقول ده مرحله متاخره لخطاط اسمه محمد سعد الحداد. محمد سعد الحداد هو تلميذ محمد حسني. محمد حسني البابا ده واحد من اهم الخطاطين المعاصرين، ده هو والد يعني محمد حسني، هو صاحب اتجاه تطويري، اتجاه فني برؤيه فنيه، هو نفس الشيء اللي بيعمله مين؟ محمد حمزه الحداد او محمد سعد الحداد. خلاص. طيب في الفترة المعاصرة بيحاول بعض الكتاب ان هو يظهر شكل فني معين برضو بالخط الديواني، بس خلي بالك ده جالي ديواني ان هو شكل طولي، البسملة، بسم الله، الالف، النقط اللي بقى موجود فيها. المهم الغرض من الاساس الموضوع ده ايه؟ ان هو يظهر شكل فني بشكل طولي. اسمه ايه ده؟ ايه ديواني؟ ده جالي ديواني. ايه الفرق بقى؟ ده سؤال حلو، بحب الاسئله الجميله. بص يا اساتذه، في اي اصطلاح، في اي اصطلاح الخطوط احجام الخط أو دقيق. غباري أو دقيق. يعني إيه غباري أو دقيق؟ ثانية واحدة. الخط نكتب بس كلنا عشان نبقى إيه مدركين للموضوع. الخط المستخدم في كتابة البطائق في الحمام الزاجل. دقيق حجمه صغير للغاية ولا يقرأ بالعين المجردة. خط ليه طبيعة فنية معينة، صغير الحجم ليه شكل ورمزية معينة، ده اسمه الخط الغباري. هنشوف ليه نموذج دلوقتي. دي انا كنت يعني مثلا ده نموذج من كتابات المتعاكسة، يعني ده نموذج من كتابات المتعاكسة اللي كان ظهرت في مصر على العمارة في مسجد مسجد الأزهر. الأزهر اه مش موجودة يعني خلصت يعني؟ لا موجودة. مين اللي قال لا مش موجودة؟ يعني موجودة في الأزهر، موجودة في المدخل، بس احنا للأسف يعني يمكن بس عشان لا هي موجودة في المدخل نفسه، في الباب الرئيسي اللي احنا بندخل منه عادي موجودة الكتابة. دي اللي انا بكلمك عليها، واسم الخطاط هو عليها كمان. خلي بالك لما هتسأل كتير هحط لك حاجات في ورقة الأسئلة. لا انا بهزر يعني. يلا كمبيوتر لو وصلت متأخر وضحك بعدين. عادة ما يكون ال ده ال مدخل المزينين. لو انا على حد يعني فكري، التوقيع بتاعه علي بغدادي، وهو هنا كاتب ادي جزء ودي جزء ودي اللي هي الزخرفه اللي بتخلي بالك. بس احنا للاسف بنهمل ده كثيرا، ان الزخرفه مهمه جدا لحضرتك عشان تفهم يعني ايه مخطوط. الزخرفه بتبقى مهمه عشان انا مفيش مخطوط انت هتتعامل معاه الا ولازم يكون فيه زخرفه، فلازم تبقى من خلال الزخارف اللي تبقى موجوده، سواء زخارف عثمانيه او زخارف هندسيه مملوكيه، زخارف عليها صفويه ايرانيه، لازم حضرتك تفهم الاتجاهات دي عشان تاسس عليها. فطبعا دي زخارف زخارف عثمانيه اللي هو شجره اللالا او زهره اللالا، اللي هي يعني بترمز الى القدسيه ان هي مرتفعه الى الله. فاول ما اشوفها عرف على طول ده شكل عثماني. لكن اللي موجود هنا واللي يهمني هنا ان هو بدا يحاول الصلاه عماد الدين من الناحيه الثانيه. خلي بالك احنا شفنا الاطراف في الفتره المتاخره، حامد الأميدي لما كتب ايه الصلاه عماد انما يعمر مساجد الله متعاكس. هنا علي بغدادي في الكتابه اللي موجوده حاول ان هو ياسس لطراز فني مختلف للصلاه، هتلاقيها هنا عماد هنا بالظبط، يقلبها بشكل مهم. نفس الفكره هنا، عجله بالصلاه قبل الفوات، عجله بالصلاه قبل اهي قاف قاف به به قال ايه الفوات. فالنماذج دي احنا لازم عشان كده لما نمر على اي مسجد نبتدي نحاول بقدر الامكان نشوف شكل الكتابه اللي عليها. مثلا معلش بقى انتوا جبتوه لنفسي، ده شكل كتابه وللاسف هو عن حديث موضوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يذكر فيه او يذكر فيه ان من كتب في منزله اسماء اهل الكهف منع بيته من الحرق، البيت ما يتحرقش. ففي الفتره العثمانيه كان التصوف كان مغالى فيه جدا، وكان بيشهد درجه كبيره جدا. فبدا يظهر ايه يملخه قطمير كمشيش مش عارف، طبعا روايات اسرائيليه استمدوا فيها الاسماء، بس كل اقليم بوجه معين. ده من خلال مخطوط، ده عن درويش حقبي، ودي شكل متعاكس اسماء مين اهل الكهف. طيب هنا على مسجد عبد الرحمن كتخوده او سبيل عبد الرحمن كتخوده في شارع المعز، حاول بقدر الامكان ان هو شكل الدائره يروح حاطط في ايه كافين جوسيس تطمير يبلوخة مكنشيس مكشيسة مكنوش برضو ويعمل جواهم الإطارة هم ويعمل من جوا ايه انشاءه الأمير عبد الرحمن الدوليش. فبرضو خلي بالك انا كنت عامل بحث في دبي عن النقطة عند المتصوفة من الخطاطين عشان اتخيل ان العملية بتبقى واصلة الفكر الفكر بيأثر الاتجاهات اللي بتبقى سائدة بتأثر. خلي بالك انا كنت فاتح الجزء ده بس عشان الايه يا دكتور النقطة النحت اتفضل يا استاذ. هل البيت القلم كده برضو عنده نفس المهاره اللي ينحت؟ لا ده سؤال برضو حلو بس والنبي بلاش الاسئله حلوه كتير عشان ببساطه شديده اللي بيحصل ايه ان بيبقى فيه كتاب كل خطاط بيكون ليه شخص يكتب له كل خطاط بيكون ليه شخص ينحت له. يعني مثلا انا عندي هنا مثلا ده ضريح ده ضريح عباس حلمي ضريح هذا ضريح جنة مكان يعني ضريح ساكن الجنان محمد توفيق خدوبي مصر المتوفى في 1909 بس المقابر هنا بتاعت شارع صلاح سالم. الراجل ببساطة شديدة ده بالحسب الأبانوس بالكامل الخطاط اللي هيكتب بيكتب وبعد كده بيديه واحد تاني منفذ بالعالج يقص ويبتدي يطعم الكتلة الخشب الضخم ده بالشكل اللي بيبقى فيه. فالكاتب بيبقى شيء واخد بالك المصمم او الرجل اللي بيبتدي يعمل بيبقى شيء مختلف. انا عندي كتابات بتبقى على النحاس عندي كتابات تانية بتبقى موجودة على زي ما احنا شايفين على الخشب كتابات بالمينة على الزجاج فالموضوع بيبقى ايه متعدد. انا بس عايز ايه ده طبعا ده واحد من اجمل الاماكن في مصر للاسف هو يعني منتهك الان سبيل ام عباس في شارع الصليبه ده يعني ده يعتبر قبله كده بيرتدها الخطاطين بحيث ان هم يشوفوا فيه الكتابات الايه المختلفه. احنا عايزين الفاينل عينينا عشان انا عايز بس ورقه واحده يا رب تطلع عشان انا عارف. بسم الله الرحمن الرحيم ده اللي انا مثلا بقول لكم عليه ده نجيب هويني النماذج لكتاباته ده ثلث صحيح خلي بالك ده ثلث وبعد كده الاو فارسي ثلث بحجم اصغر بعد كده رقعة جمع طباعي ثلث بعد كده رقعة بعد كده ثلث بعد كده آخر حاجة حقوق الطبع رقعة. يعني عشان بس نبقى متخيلين احنا كنا فين. هو بس النموذج ده هنرجع برضو للايه للي احنا كنا شغالين عليه. النموذج اللي هيظهر قصادنا ده اعلان بيع سجاير موجود في مصر. بصوا شكل الخطوط واستخدامها واخد بالك شجعوا الصنائع اليدويه بتدخين سجاير فراغ عالطيف دايم بنصف شغل اليد. بص بقى بص الاطار الزخرفي خلي بالك ده اعلان سجاير يعني حاجه ثلث وبعد كده فارسي ناس تعليق بعد كده ثلث ايه اللي حصل ناس تعليق دقيق او غبالي صغير بعد كده رقعة بعد كده نسخ مساخة واحد بيكتب نسخ بعد كده اطلبوا الأصناف الموضحة أدناه بخط اسمه خط الإجازة ثم بعد كده الأسعار بخط النسخ. هنا مدرسة الخطة الوصفية يعني نتخيل إحنا مدى كانت مصر في الفترة دي فترة الثلاثينات تحديدا فترة الأربعينات مدى الزائقة البصرية على الرغم من إيه إعلان سجاير القرن اللي فات الثلاثينات ما اول امبارح يعني مش حاجه بعيده يعني لله الامر من قبل ومن بعد ما حدش يشرب سجاير ما حدش يقول ده طبعا ده تنزل على الفيسبوك انا نشرها في الكتاب بتاع سيد ابراهيم كلها خلي بالك الدراسه الحقيقيه للباليوغرافيا ان هو بيحاول بقدر الامكان ان هو من خلال كل العناصر اللي كانت سايده في الفتره دي ان هو يقرا طبيعة الفن وطبيعة الثقافة اللي كانت بتبقى سايدة كله من سؤالك انت السجاد كده بقى كان لها اطعم كده ورز الفواكه كده مش عارف الايه السجاد كان لها طعم يعني لا بقى غير نقف هنا بص يا اساتذه انا كنت لسه بكلمكم على الشيخ محمد عبد العزيز الرفاعي انا قبل ما اجي لكم دلوقتي كنت لسه فاتح في الفن الاسلامي ببص ايديهم عشان يدوني تصريح ان انا اصور المصحف ده اللي انا قلت لكم ان هو صوره في 6 شهور كتبه صوره في 6 شهور كتبه في 6 شهور وذهبه في 8 شهور واحده من ايات الفن الاسلامي الرائقه والرائعه في متحف الفن الاسلامي الراجل ده عمل لوحه تدل ان هو كان عبقريه شديده جدا وده دايما انا باكد بيها على مثال الخط الغباري هو هنا عمل ايه كاف ها يا عين صاد متفقين لكن لو هنبتدي ناخد بالنا ان الكتابه هنا كاف ها يا عين صاد بالخط الثلث لكن ضمن خط الثلث هنا كتب ايه او سوره مريم كامله بالخط النسخي وده المثال للخط الغباري في بنيه الخط نفسه هو هنا عمل اطار خارجي بالخط الايه الثلث لكن الكتابه اللي من جوه هي ايه بخط النسخ خلي بالك من حاجه بقى هنا نفهم من كده اساتذه ان الخط الغباري هو نمط خط ممكن يبقى نسخ ممكن يبقى رقعه ممكن يبقى ديواني بس الـ الـ الـ الـ القيمه بتاعته او الاساس بتاعه ايه انه لا يرى بالعين المجرده لا يرى بالعين المجرده حاجه تانية اللوحه دي كانت عباره عن ايه اللوحات التي كانت في طبقه في منازل الطبقه الوسطى في مصر في القرن ال 19 كانت الكتابات بتاعت عبد العزيز الرفاعي اللي احنا شايفينها البسيطه دي طباعه حجريه بسيطه بس نتخيل كانت الزائقه وكان الارتباط بالدين بيبقى عامل ازاي عندي نموذج تاني لا يقل اهميه عنده برضو سوره ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والنقطتين ومن خلال الكتابه دي كلها من خلال الكتابه الثلث اللي بتبقى موجوده هو يضع متن الايه السوره نفسها خلاص طيب يبقى انا عندي غباري دقيق عمرنا ما هننسى الراجل ده الله يرحمه وندعي له بالرحمه ان الراجل ده كان من العبقريات في الخط الراجل ده محمد عبد العزيز الناس دي كان لهم روحانيات عاليه جدا الشيخ محمد عبد القادر كان ليه اخ تاني اسمه الحاج زايد الحاج زايد ده كان خطاط الحاج زايد لو ليله واحده في منامه لم يشاهد واحد من آل البيت هو بيعرف في نفسه انه ارتكب معصيه ليه مجموعه من المصاحف الخطيه آية من آيات الجمال بنته هي اللي تتزوجت مطبعة الشمالي ويعني عشان نتخيل يعني ناس هي ناس عاشت في كنف القرآن الكريم ربنا اداها عمر فوق اعمارها واداها عبقريات احنا للاسف شديد لغاية دلوقتي مش قادرين نستوعب اللي بيحصل ده الكلام ده اللي احنا شايفينه في سنة 20 ما كانش فيه كمبيوتر ولا جامعة ولا صف ولا اي حاجة محمد عبد العزيز الرفاعي خط غباري ده اول جزء بعد كده عندي حاجة تانية اسمها ايه جنب الخط الأربعة اللي حضراتكم شايفينها غباري العادي اللي هو المعتاد اللي احنا بنبقى النمط العادي وبعد كده جلي وبعد كده الجليل واحدة واحدة بقى كده وناخد شهيق الغباري دينا شفنا نموذج بتاعه الكتابة الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة الغرض الأساسي منها التبرك ان انا طبعا لما انا بعمل حاجة زي كده مش هقرأ بس هو بيتبارك بالايه بكتابه الايه ايه سوره مريم سوره ياسين الحاجه الثانيه كجانب وظيفي يستخدم في فترات لاحقه على تلك الفتره الكتابه بالحمام الساجل او نقل المعلومات في اطار او ضيق جدا يعني يبقى ده الغباري العادي او المعتاد كل بنت خط بعادي بحجمه يعني احنا شفنا اللوحه اللي احنا شفناها بتاعه اللي هي الاعلان السجائر بتاع عبد الدائم فراج اختار كل حجم بطبيعته دي يعتبر هو يعني جزء كبير من سياق حديثنا في محاضراتنا هيكون عليها كل نوع خط حجمه الاصلي ايه. عشان كده انا صححت لحضرتك استاذ اسلام مين اللي استاذ شعبان لما انا صححت له كان هو كاتب كتابه مجوده جدا في المحاضره اللي فاتت لفظ الجلاله والبسمله, بس قلت له خلي بالك من حاجه, قلت له خلي بالك من يا استاذ شعبان حجم كل خط. طب ده يفرق معايا انا كبليغرافيست في ايه؟ ان حجم كل خط هجيبها لكم عشان نبقى مستوعبين. انتوا تعبني من الاسبوع اللي فات وعمال اعمل لكم في شويه شغل كده, ربنا ياذن باذن الله ونشوف كلنا. بص يا اساتذه معلش هو ده يعني انا طبعته على اساس ان انا اضيف. شايفين الكتابه دي؟ مصحف جميل صح؟ بخط ايه؟ ثلث. هنعرف بعد كده ان ده محقق, هنعرف الفرق بينهم قريبين من بعض كده. خلينا نقول المره دي ان هو ثلث صح؟ ايه رايكم؟ حجمه صغير ولا كبير؟ ها حجمه ايه؟ ها يا استاذ شعبان استاذ خالد على حسب نوع الخط. حجم الطبيعي حجم نوع الخط عادي. الخط اللي انت بتقول ايه؟ عادي الخط العادي. الخط العادي انا خلي بالك بص النموذج اهو, النموذج اهو بص الصوره الثانيه بتاعته اهي. انتوا شايفين مين؟ انا اسف ايه اللي حصل؟ كبير جدا طبعا كبير. بص حد والحد هم ده جليل بس اكبر حجم. انا ده كان المفروض يبقى في العرض بس يعني استباق الاحداث هو واجب. ايه اللي حصل يا اساتذه؟ انت كراجل بتدرس مخطوط او بتشوف مخطوط اول ما تشوف قول لي حجمه ايه, كام في كام مع محمد حسن او غيره. الخط هو في أساسه حجم وصراع بين القلم والخطاط والورقة عشان يقدر يستوعب ده. ده طبعا مصحف تم عرضه من شهرين في واشنطن دي سي لمصحف عمر بن الأقطع من أكبر المصاحف. صفحة منه أنا شفتها في قطر في المتحف قطر. صفحة الواحدة زي ما احنا شايفين يزيد 2 متر و10 سنتي في 1.90 متر. حاجة ضخمة حاجة كبيرة. ايه الفكرة في اللي أنا بقوله؟ ان حضرتك لما هتشوفه في النموذج ده هتتخيله صغير, لكن لما تفهم الدايمنشن بتاعه هتبتدي تستوعب طبيعته عامله ازاي. كان نفسي في الكتابه الغبريه بس ما كنا انا اجيب لكم العكس, كتابه غبريه واعمل عليها زوم ان واجيبها كبيره من مصحف من المصاحف الغبريه الصغيره عشان نبقى متخيلين حجم الخط. واحد من الاساسيات الهامه لفهم طبيعه المخطوط وفهم اللي اوت او الاخراج الخاص بالصفحه. الجزء الاول هو الغبالي هو الاصغر حجما لا يرى بالعين المجرده, يستخدم وظيفيا في ارسال الرسائل عبر البطائق لايه حمام الزاجل او مثلا رسائل مثلا لبعض يعني رساله مش هتبقى بشكلها الطبيعي يعني رساله منمقه بحجم صغير او ان هي للتبرك في عمل احجبه او تمائم او كتابات قرانيه زي ما احنا شفنا في النماذج بتاع محمد عبد العزيز الرفاعي. ثم الخط العادي او المعتاد اللي هو كل حجم خط بطبيعته. حجم ان شاء الله هنشوف في الرقعه حجمه الطبيعي ايه, شوف الديواني حجمه الطبيعي ايه, عشان ده هيبقى بالنسبه لي محدد لطبيعه جماليه المخطوط ودرجه اهتمام الناسخ بيه. لو هو عكس في الخط او هو كبر في الخط هيبقى بالنسبه لي ده فرق كبير. طيب الجلي لا يطلق إلا على 3 خطوط. مين قال نسخ؟ عشان أنا معايا مسدس. مين قال نسخ؟ آه طب خلاص ماشي. على الخط الفارسي اللي احنا قلنا اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ نسخ تعليق. جميل نسخ تعليق والثلث و الديواني. بس خلي بالك بقى حط عند الديواني ده كده خط ونقف. لما اقول الناس تعليق والثلث فالحجم بتاعي اكبر لو انا السورس بتاعي المفروض سبعة. سبع ايه؟ سبع نقاط. خلي بالك لما نبتدي ندرس الالف دي سبع نقاط يعني ايه؟ في ميزان لكل نقطة. نقطة اتنين ده الظرف، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خلي بالك بايه؟ بسمك الالم ده، بسمك الالم ده، بسمك الالم ده. طب لو انا هكتب مصحف زي ده، ما هو ثلث وعلى القاعدة، بس حجم القلم ايه؟ اكبر. يعني هيبقى قد ايه دي كده؟ هيبقى سبعة بس ايه؟ قد ده عشر مرات، بس سبع نقاط برضه. وهو ده هيكون الجليد والجليد. الفارسي نفس الشيء. لو انا مثلا هكتب بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة او الحمد لله رب العالمين، الحمد رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ده بالخط الفارسي او اللي هو الناس تعليقه. طب لو انا هكبرها الحمد اهي، ايه اللي حصل؟ هو ده ناس تعليق وده ناس تعليق، الفرق في الحجم خلاص. لكن الديواني حاجة تانية، الديواني الجلي حاجة تانية. يعني ايه الديواني الجلي حاجة تانية؟ لو انا هكتب بسم الله الرحمن الرحيم اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، طب لو انا هكتبها بالخط الجلي ديواني، معلش شايفين مننا كلنا، هو هو نفس الشكل تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بقى من اللي جايه دي. انا بعمل ايه دلوقتي؟ بعمل ايه؟ زخرفه او توقيت مش عارف. ايوه مين اللي قال التوقيت؟ اسلام. اسلام الله عزيز حبيبي اسلام. طب الناس بقيت الناس خايفين يتكلموا ولا ايه؟ انا بعمل ايه؟ ها؟ خلي بالك من ده. النقط اللي موجود قصادنا ده هو الفرق بين الديواني والجلي الديواني. ان شاء الله في الجزء العثماني هنتكلم على ده وهنشوف نماذج كتير ليه. يعني لما انا اقول جلي ديواني او ديواني جلي، مش قصدي ان خط الديواني كبر، لا، ده انا بتكلم على نمط اخر هو الملقط. صدعنا ولا ايه؟ طب بنعيط ولا في ايه؟ عندنا اربع انماط، الغباري، وعندي العادي او المعتاد اللي هو اللي بيبقى شايع اللي هو طبيعه كل خط، وعندي الجلي والجليل. الجليل في خطين، خلي بالك، الجليل في الديواني والديواني الجلي، مفيش حاجه اسمها ديواني جليل، ما عنديش الكلام ده. الجلي هو اللي فيه بس الاشكال في الاصطلاح، ان انا عندي سورس جلي وفارسي او نص عليه جلي. طب امتى بيظهر المشكله؟ لما بيقرن بالديواني، ان انا بتكلم على نمط خط اخر. ايه هو النمط الخط؟ الخط اللي هو بيبقى بسمله على الخط الديواني، لكن بتبقى منقطه وليها شكل مختلف. خلاص هشوف كده لو في نموذج بالخط الجلي الديواني. هو اللي احنا كنا بنتكلم عليها يعني هو مثال مش سيء، لكن مش اللي هو الايه الاكثر كنا بنتكلم على الأنماط المختلفة، وده سؤال أعتقد أنه هو مضمون، يعني سؤال بسيط، أنماط أو أحجام الخط لما نتكلم عليها هيبقى سهل علينا، صح؟ ده الخطاط السوري المعاصر اسمه محمد فاروق الحداد. محمد حاول بقدر الإمكان أنه هو يطلع هو الشكل المعتاد ليه دائما بيبقى إيه؟ المساحة الأفقية، هو حاول هو يعمل شكل إيه؟ رأسي بشكل أو بآخر، والنقط أهو اللي أنا كنت بقول لكم عليه هو موجود، وهو ده من المحددات الأساسية للخط الجلي الديواني. خط الرقعة أو الرقعة هو ده الأكثر صحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الشكل بتاعه بيكون باين قوي إن هو مفيهوش عملية جمالية، بس مش زي الخط الإيه؟ الكوفي. الشكل بتاعه بيكون مش بيبقى زي الخط الكوفي، بيعتمد على ميل في القلم قليل، لكن هو بيحاول بقدر الإمكان ان هو يطلع منه شكل فني معين. هنا ده تصميم اسمه تصميم الطغراء. تصميم الطغراء زمان مش كان معانا اللي هو الخمسة سير بيبقى مكتوب فيها جمهورية مصر العربية دي؟ ايه الفكرة في اللي احنا بنتكلم عليه؟ الفكرة ببساطة كلمة الطغراء هو شارة الملك اللي بيكتب فيها اسم السلطان، ويحاول بقدر الإمكان ان هو يظهر اسمه، زي تساوي الآن خطب شعار الجمهورية في أي مؤسسة، مش في أي مؤسسة دلوقتي بنروح نعمل خطب شعار الجمهورية، خطب السلطان على الأماكن التي تحت ولايته أو على الأماكن أو الفرمانات أو البراءات اللي كانت بتصدر من السلطان العثماني نفسه بيبقى ده. مع انهيار وسقوط الدولة العثمانية تحول شكل الفني ده إلى شكل إيه؟ معتاد. بيكتبوا الخطاطين ويكتبوا فيه نصوص، أسماء، البسملة، الحمد لله رب العالمين، بعض الآيات القرآنية المختلفة، بحيث إن هي كلها شكل فني زي ما احنا شايفين. خلاص؟ قوامها إيه؟ عشان نبقى مستوعبين. في هنا طوق أول، تاني، ثالث، بيضة كبرى صغرى، ثم خروج اسمه الدايمة، وهنا بيبقى المتن أو صلب الموضوع اللي بيكتب فيه اسم السلطان قديما أو الآية القرآنية حديثا. وبعد كده بيخرج من هنا زرف ضوفر أكبر وضوفر أصغر. دي باختصار دي حاجات ثابتة يعتبر. خلاص، هنا في بقى بعض الاتجاهات ان هو بيحاول بقدر الإمكان يظهر شكل رسوم. خلي بالك شكل الرسوم دي لو انا لقيتها في مخطوط فانا قدام حاجة من ثلاثة، يا شكل فني يريد بشكل فني معين، شكل زي ما هو عمل مثلا شكل الديك او الطائر ببسملة ويحاول يكرر لفظ الجلالة، ده لخطاط ايراني اسمه اسرافيل شركي، ده شكل فني، او غرض عقائدي. يعني ايه غرض عقائدي؟ ان هو مثلا يروح عامل لي الشكل ده وانا بحبه مش عارف اقراه، لكن الاقي مثلا فيه ان هو نص في تشيع، علي ولي الله لا سيف الا ذو الفقار ولا ليس الله الغالب، او الحاجة التالتة ان هو يكون نص سحري. يبقى انا عندي تلاتة، عندي شكل عقائدي او الشكل الفني اهو، او الشكل العقائدي اللي هو اللي مثلا يكون فيه دلالة على التشيع او حاجة زي كده، او الجزء الاخير اللي هو الايه السحر او التميمة او التعويذة اللي بيحاول بقدر الامكان يظهر. انت مش هتعرف تقرأ المعنى اللي موجود، لكن هو بيحاول ان هو يشكلها بالشكل الفني اللي بيبقى موجود قصاده. مثلا الشكل العلمي بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص انت مدام قريت النص انت بالنسبة لك ايه؟ خلاص الموضوع منتهي. استشكل عليك النص هيبقى انت قدامك حاجة من الاثنين، ايه ما هو نص شيعي او ان هو نص سحري. انا مجرد ما قريت بسم الله الرحمن الرحيم خلاص هو ده، خلاص ده اللي راقب الخطاط واحد من برضه من المدرسة العثمانية والنص المقروء بالنسبة لي، فما فيش مشكلة. لكن امتى بتيجي المشكلة؟ لو انا قصاد نص انا مش عارف اقراه. يعني مثلا اللي هنا موجود ده، هنا بيحاول الاسماء الائمة الاثنى عشرية يبقى عاملها على شكل الطاووس اللي موجود، لغرض التبرك، لغرض الصلاة، لغرض ايا كان الغرض اللي موجود، بس انا اكون حذر وفي وصفي او في رؤيتي للمخطوط ده بيظهر بشكل كبير. خلاص؟ طيب بص يا اساتذه، في النص ساعه الاخيره دي انا يهمني ان احنا نبقى مصورين احنا بندرس ايه ورايحين فين وجايين منين. هنا حد هيقول حاجه من اللي احنا شغالين عليه ده؟ حضرتك جاي هنا احنا بنشتغل على في حاجة اسمها مناهج دراسة الكتابات والخطوط. احنا هنا جايين مع بعض بنحاول ان احنا بنتلمس اطياف بعض العلوم المستقرة في مناهج دراسات الكتابات والخطوط. اقربهم للي احنا بنشتغل فيه هو علم الباليغرافيا. الباليغرافيا ايه هي الباليغرافيا؟ الباليغرافيا باختصار شديد علم تطور الكتابات والخطوط وقراءتها وتحديد سند ومكان الخط أو الكتابة. علم تطور الكتابات والخطوط وقراءتها وتحديد سند ومكان الخط والكتابة. فين مكانه وامتى ومين اللي عمله؟ الباليغرافيا. طيب الجزء الثاني الكاليغرافيا. علم جمال الخط اليدوي ومناهج تدريسه والاتجاهات الفنية والمدارس الإقليمية والنسب الخطي والتكوين الزخرفي والجمالي. علم جمال الخط اليدوي ومناهج تدريسه والاتجاهات الفنية والمدارس الإقليمية والنسب الخطية والتكوين الزخرفي والجمالي. قدركم. أنا والله أقسم بالله أنا عشان اقف وامسك القلم واتكلم في ده انا اكتر انا يعني مقاله واحده انا قاعد فيها 3 اسابيع ترجمه عن الباليغرافيا ومجموعه ما قلتش. انا جايب حتى صورها بس هي لم يعني ما اتحش بشكل او باخر ان احنا نعرضهم. ان شاء الله نعرضهم باذن الله في المحاضره اللي جايه باذن الله يكون البحث انتهى. المعجم الكبير معجم المصطلحات العربيه في اللغه والاداب معظم مصطلحات المخطوط العربي لأحمد شوقي بن بين ومصطفى طوبي ما اتكلمش ولا كلمة عن الباليغرافيا. كتاب معظم مصطلحات الخط العربي والخطاطين بتاع دكتور عفيف بهنسي. الكتاب معظم المصطلحات الأثرية قاموس المصطلحات الأثرية والفنية. بعد كده بقى الاتجاهات بتاعت الرؤى. عشان احاول بقدر الامكان لما اكلمكم وحد يسالني ابقى فاهم انا بكلمكم في ايه. للاسف علم لم يتم تدريسه بالشكل الكافي واحنا مؤسسينه. احنا هنتكلم دلوقتي على الغرب بيدرسوا ازاي او هم بيوصفوه ازاي، وهنتكلم بعد كده ان العلم ده للاسف الشديد علم اصيل. وجبت معايا النهارده واحد من اهم الكتب، هو ده المحكم في نقد المصحف ابو عمرو الداني. واحنا للاسف احنا بنجري ورا المصطلحات الاوروبيه، وللاسف هم على اساس ان هم كانوا اكثر مننا وعيا وفهما ودراسه، لكن للاسف احنا لما نبتدي نتعمق في ما تركوا الاقدمين والغوص فيه هنبتدي نفهم ان هم ما عملوش حاجه جديده. ده الحاجات دي موجوده عندنا بقى لها اكتر من 1400 سنه، بس احنا للاسف ما بنفتحش وما بنشوفش. ولو هم بيعملوها بعلم وبدراسه وبرؤيه، لا احنا كنا بنعملها بعلم وبدراسه وبرؤيه تفوق ما كانوا يصنعوها. فمعلش يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نستوعب الشائع دلوقتي. وبعد ما هنخلص هات 10 جنيه. المحكم في نقد المصاحف ابو عمرو الداني، تحقيق دكتور عزه، انا اعتقد ان هو رجل يعني دكتور عزه حسن. وانا كان هو انا كنت حصلت على الكتاب من مكتبه السيد ابراهيم، وكان ليه شروح معينه ان هو كان ليه وجهه نظر في كتابه القران الكريم. كتاب حجه، هو موجود بي دي اف طبعه، تم طبعته دي الطبعه الاولى ليه، تم طباعته عن النسخه دي، النسخه دي في دمشق اعتقد سنه 88 او 89، والنسخه متاحه على الانترنت يعني بي دي اف. عزه حسن دروزة. لا ما اعرفش، ما كتبش اسمه جدي بقى مع للاسف. تعرفه ولا يا استاذ بجد؟ عزه دروزة كان في حاجه بينكم يعني هو راجل يعني طبعا ما انا عارف. فانا عندي الباليغرافيا، علم تطور الكتابات والخطوط اليدويه وقراءتها وتحديد سنة ومكان الخط والكتابة. هنا أنا معنى بشكل أصيل علم جمال الخط اليدوي ومناهج تدريسه والاتجاهات الفنية والمدرسة الإقليمية. لما أقول الخط ده خط نسخ على الطراز العثماني، لا في طراز عثماني، طب العثماني المتأخر ولا العثماني الحديث؟ مش لازم في الدورة دي إن إحنا نستوعب ده كله، بس أنا عايز على الأقل إن إحنا نحط رجلينا على الاتجاه ده ونفهم. والله لو هنتكلم عن البوليغرافيا يبقى في كتاب 1 2 3 هم اللي اسسوا للاتجاه ده، ورؤيتهم في تطور البوليغرافيا كذا، والرؤيه في تطور الكاليغرافيا كذا. طب العلم الثالث هو علم الايه؟ الدبلوماتيك. ايه هو علم الدبلوماتيك؟ علم الدبلوماتيك باختصار شديد هو علم دراسة خطوط ونصوص يبقى أنا عندي باليغرافيا علم تطور كتابات وخطوط تمام، وعندي كاليغرافيا جماليات جمال الخط، مين الخطاط اسمه ايه راح فين، وبعد كده علم تاني اسمه الدبلوماتيك. يعني ايه علم الدبلوماتيك؟ ان شاء الله هندرس في الجزء العثماني حاجة وهنبتدي برضو نفهمها يعني ان شاء الله. علم الدبلوماتيك اساتذة ببساطة شديدة هو علم الوثيقة. يعني ايه علم الوثيقة؟ علم الوثيقة باختصار شديد يلا مش قصارى فيك انتوا حبايبي. بصوا يا اساتذه اللي احنا هنشوفه دلوقتي مثلا ده نظام او شكل لوثيقه مخطوطة خلاص. كان في مصر كده ماشي ولا اللي انتوا عايزين الاثنين زي ما انتوا مفيش مشكله. بص يا اساتذه كان ايه اللي بيحصل؟ السلطان ايا كان السلطان الامير ايا كان الامير لازم يكون له خط وقطع واسلوب معين. خط وقطع واسلوب معين دي قاعده. فمثلا في العصر المملوكي وانا الدكتوراه كانت في العصر المملوكي اي سلطان من السلاطين لما كان مثلا يبعت عقد امان ان يا جماعه مثلا الرهبان اللي موجودين في زيد في دير سانت كاترين عليهم امان وان والعقد ده بيجدد حسب كل سلطان. بيبرس خلص يروح جاي بعدي كوتس خلص يروح جاي بيبرس بيبرس خلص والى نهايه الفتره المملوكيه بتومان باي. في العصر العثماني نفس الشيء وهنشوف نماذج ليه. ان شفت الدبلوماتيك شفت الوثيقه اللي هي بتاعه الطغراء اسم السلطان فوق وبعد كده سطر بيجالي الديوان وبعد كده نص. هنا ايه اللي حصل؟ بص يا اساتذه بسم الله العلي الكبير بعد كده من فؤاد سلطان مصر بعنايه الله تعالى الى المشمول برعايتنا تك تك تك تك نص مضمون رساله. انا ماليش دعوه ايه المضمون بس مجرد ما يقول من فؤاد سلطان مصر من فاروق نص ترقيه بيبقى موجود وعليه الشاره الملكيه اعرف على طول ان انا قدام وثيقه علم دبلوماتيك دبلوماسي يعني. قريب هو علم الدبلوماتيك هو اسمه كده نفس خلاص الحقل الفكر. طب انا هنا مين اللي بيدرس الامور اللي زي كده او مين اللي بيدرس الجانب الدبلوماتيك؟ طلاب في الاصل وثائق ومكتبات يعني مثلا دكتوره في قامه دكتوره اسمها سلوى ميلاد. دكتوره سلوى ميلاد متخصصه في قراءه المخطوطات الدبلوماتيه اللي هي انهم وثائق اللي كانت بتصدر من القاضي في الفترة العثمانية أو في الفترة المملوكية. هي أستاذة في ده علم الدبلوماتيك في ده. تطلع منه إيه؟ ابتدي تطلع آه والله من فؤاد. مين فؤاد؟ هذا ملك مصر. طب ده تولى سر الحكم سنة كام؟ 1917 وفضل اسمه فؤاد سلطان مصر لغاية 1922 وبعد كده عمل حركه جميله مع الانجليز قالوا له احنا هنرقيك وهنخليك ملك. اه يبقى ده فؤاد ايام ما كان سلطان. طب قال ايه في في الوثيقه؟ الى المشمول برعايتنا الثانيه كذا كذا كذا كذا فلان الفلاني احنا بننعم عليك بوشاح. طب النص ده مكتوب بخط ايه؟ بالخط الديواني. طب سنه كام كذا؟ طب الراجل اللي موجود ده مين؟ نجيب غالي باشا وزير الزراعه. طب نجيب غالي ده نفهم ان هو كان ايه؟ قبط مصري. يبقى كان في انا كمؤرخ خلال الفتره دي نوع من انواع الايه السماحه الدينيه ان قبط يتولى وزير الزراعه وان الملك في الفتره دي او السلطان في الفتره دي يديله الايه الوشاح الاكبر. مش كده وبس والسلطان ده كان له الحق وده شكل الختم بتاعه. طب شكل الختم ده يفرق معايا في ايه؟ يفرق معايا كتير. يفرق معايا ان لو جات لي وظيفه مضروبه او مزيفه لنفس السلطان اعرف ان دي اصل اخدها. فده علم الدبلوماتيك هو ده المين تارجت بتاعه. علم دراسه خطوط ونصوص الوثائق التاريخيه واستخراج النظم الحضاريه. يعني ايه الوشاح الاكبر؟ شكله كان ايه؟ طب يدي للراجل ده ايه؟ ايه المميزات اللي بياخدها؟ الاقتصاديه والعلميه. طب ده لما هياخده هل هيفضل في مكانته؟ لا بيبقى ليه بروتوكول يبقى اذا يعني ليه وقع معين داخل الدوله. يبتدي ندرس كل ده من خلال الوثيقه. طب انا وانا بدرس ده بدرسه ليه؟ انا بتاع مخطوط بدرس الكلام ده ليه؟ مصحف انا شغال عليه في الجامعه الامريكيه. المصحف مكتوب عليه ان هو مصحف من العصر المملوكي من العصر العثماني. فانا قلت الحجم اللي موجود عليه ضخم. فانا قلت مش ممكن يكون مصحف من العصر العثماني بالحجم ده، الحجم بتاعه كبير. فرحت بنفسي وشفت جربت مشوار في التجمع الخامس اشوف المصحف. لقيت المصحف عبارة عن مصحف مملوكي لكن حصل ليه تجليد في العصر العثماني فحجمه صغر. التجليد اللي من بره من العصر العثماني فنسب المصحف بالكامل ان هو من العصر الايه؟ العثماني لكن هو من العصر المملوكي. طب ايه علاقته بالدبلوماتيك؟ انه في جواه ورق ترميم من الورق الرسمي اللي كان سايد في الفترة دي. فهيبقى مطلوب من الراجل اللي بيتعامل مع المخطوط اللي هو الباليجرافيست ان هو يبقى فاهم ده. خلي بالك الباليجرافيا اللي احنا بنتكلم عليها وان احنا كل شوية وانا مسمي المحاضرات بتاعتنا الاساس في الباليجرافيا العربية والاسلامية بتحتوي على الكاليجرافيا الجمال وعلى الدبلوماتيك. مين نام؟ مش هزعل ونعيد تاني وبالراحة ننور النور. بص يا سيدي احنا جايين النهاردة بندرس مجموعة من العلوم عشان نقدر نكون قاعدة معرفية بحيث ان انا لو شفت اي مخطوط ابتدي استوعب المخطوط ده ايه؟ ايه كنته؟ ايه طبيعة الزخارف؟ ايه القطع اللي موجود فيه؟ الزخارف اللي موجودة دي دلوقتي هي ايه؟ الالوان بتاعته ايه؟ الفترة الزمنية ايه؟ نوع الخط ايه؟ ده اسمه علم الباليجرافي. طب لو جيت عند الخط ده واقول لك اه ده بص هنا الميم نون صغيره، بص رمز الجلاله ضغطه، تعالى اجمل اللام مع الياء، انا بشرح هنا يبقى كاليجرافيا. لو بصيت ليها بشكل عام فهو اسمه ايه؟ الدبلوماتيك. اخر حاجه عشان يبقى كده اخر واحده فاليو فين الايبيجرافيا الكتابه على اي سطح صلب، الكتابه على اي سطح صلب الايبيجرافيا. يعني مش احنا دلوقتي شفنا الكتابات بتاعه الازهر الشريف وكان في سؤال جميل قوي هو الخطاط هو اللي بيكتب الكتابه دي؟ مين اللي سال؟ شعبان ولا استاذ مين؟ استاذ اشرف سال هو الخطاط هو اللي بيعملها؟ اقول لك لا. يعني ايه الابيجرافيا؟ اي حاجه انا خطاط كتبت مثلا. استاذ اشرف اسمك استاذ اشرف ايه؟ اشرف محمد. استاذ اشرف محمد صحى الصبح وقال انا عايز اسمه خط جميل، قلت له حاضر استاذ اشرف. استاذ اشرف انت عايز اسال سؤال زي حضرتك النهارده كتب اشرف الشحات. اشرف الشحات مثلا اهو اشرف الشحات بحط على الحاسب شكلها حلو كويس لا جميله. اشرف الشحات قال لي تعالى انا عايز اسمي، قلت له حاضر. قلت له هتعمل بيه ايه؟ قال لي انا هجيب صينيه وهنحته عليه. قلت له طب خلاص هات لي الصينيه، انا كتبتها واديتها لواحد تاني حفار يعمل ايه الحفار ده؟ ينقش عليها، يبقى ده ايبيجرافيا. طب الكتابه بتاعتي قبل ما تتنقش كاليجرافيا. طب الكتابه بتاعتي لو انا حطيتها مثلا في نص ورقي نص مرن باليجرافيا. طب لو استاذ اشرف بعديها بثلاث ايام وقال لي انا عايز اعملها في خط عشان مثلا ايه الكتب بتاعتي اللي موجوده في مكتبتي ولادي بيوزعوها ولا مثلا انا بعيرها الاسلام ولا الشعبان وبياخد الكتب فانا هعمل بيها دبلوماتيك، يبقى دبلوماتيك. خلاص يا اساتذة؟ مش هنزل الدور ولا ايه كده؟ خلاص يا هي مشكلتك في الهبل. طب دلوقتي حضرتك في الازهر بيعملوا تجديدات اللي بينقشوا بقى علينا دول بيكونوا دارسين الحاجات دي كلها ولا بص عشان نكون صراحه مع بعض هنخلص وهنديها لك اكتبها لك كمان تاني بالقلم. بص يا اساتذه هنا ده معلش هو بس انا يهمني ان احنا نبقى مستوعبين الجزئيه دي عشان دي مسار مهم جدا. ده نيشان، النيشان ده كان بيتم اهدائه لمين؟ لكبار رجال الدوله المشاعر الاكبر اللي احنا كنا بنتكلم عليه. فاروق الاول دي بالخط الديواني شارك ملك، شارك ملك هي على الوسام كده ايبيجرافيا. خلاص في نفس الوقت طب لو كانت ختم، خلي بالك الختم اللي هنا هو الشكل اللي موجود هنا فاروق الاول دبلوماتيك ان ده ختم. طيب لو كل واحد في العيله المالكه يعني ده فؤاد جاب فوزيه وجاب فريال وجاب فايزة كل واحدة منها على حاجتها لها التوقيع ده. لو على ورقة أول ما أشوف الورقة ها اعرف على طول ان ده ايه باليوغرافيا، ان هو مش على على سطح ايه مرن. طب لو كان على وثيقه دبلوماتيك، دبلوماتيك. طب هو ايه؟ هو علم تطور جمال، هو جميل. ابتدي اشرح الجميل. اه والله جمالياته ان هو استخدم الفاء وكبر حجمها ووضع داخلها الشكل الفني ده. يبقى انا عندي مناهج دراسه الكتابات والخطوط. خلي بالكم يا جماعه هو الموضوع صعب، لكن لو احنا فهمناه هنحط رجلينا بشكل كويس قوي على فين احنا فين وبندرس ايه وايه المصادر الرئيسيه عشان نبتدي نستوعب. مع ملاحظه ان انا بختار معاك الباليوغرافيا هو علم تطور الكتابات بكل ما تستوعبه. كاليغرافيا جماليات، دبلوماتيك عشان هنبتدي ندرس الوثيقه في العصر العثماني في العصر المملوكي، وايبيغرافيا ان احنا بنتكلم على الكتابات على العماره في المساجد. خلاص. وزي ما قلت لحضراتكم للاسف هو كل المسميات دي سواء كان فرانسوا دروش، ادم جيسك، ديفيد جيمس، هم اللي اخترعوها وهم اللي قننوا ليها من بدايه القرن ال16 القرن ال17. لقيت مسميات كثيره جدا عن علم الباليغرافيا والدبلوماتيك وايه المناطق، مين اللي بيدرس ايه ومين اللي ما بيدرسش ايه. احنا عندنا وكان يعني ربنا فضلنا بالقران وكتابه القران ونقد القران بدانا نستوعب كثير جدا من تلك العلوم والتطبيقات المختلفه، سواء الباليغرافيا سواء الكاليغرافيا سواء الدبلوماتيك سواء الإبيغرافيا. خلاص. مش مشروع تعليم المصحات دي الايه، مش مشروع تعليمها يكون مفهوم عربي يعني. خلي بالك هي المشكله مش فكره التعريب، المشكله فكره دلاله النص. بمعنى ان انا دلوقتي ان المقاله اللي انا بقول لك عليها ان انا قعدت فيها اسبوعين قاعد عمال اتحايل على ده، انا ما اعرفش ايطالي بس لازم هترجم نص. انا كنت باخد وبترجم للانجليزي ومن الانجليزي للعربي عشان ابتدي استوعب المعنى. هو شارح الايبيغرافيا في حوالي 8 ورقات. هو بيدرس ايه في الايبيغرافيا؟ بيقول لك خلي بالك انت لما تيجي تدرس الايبيغرافيا، لو تخيلنا ده ورق، ده حديث ايبيغرافيا، الغلاف، الزخارف، نوع الخط المستخدم، القطع بتاعه. عشان كده انا بقول لك لما احنا قلنا في المصحف المصاحف القرانيه القطع بتاع قطع طولي ولا قطع راسي، لما احنا اتكلمنا وقلنا على شفنا مثلا الخط الغبالي، شفنا الخط الغبالي بتاع محمد عبد العزيز الرفاعي، نمط كل الانماط دي لازم حضرتك تبقى مستوعبها وفاهمها بحيث لما تمسك المصحف او تمسك المخطوط او تمسك اي وسيط تبتدي تستفهم ده، تفهم ده ايه. وخلي بالك انا بقول لك كنت شغال في المكتبه الوطنيه في قطر على مجموعه من المخطوطات، والله داخل احد المخطوطات انا وجدت نص فرمان. نص الفرمان كان عباره عن ايه؟ رول دور انت بتفرده. فبالتالي انت كل ما كان فهمك واستيعابك لكل النتاج ده ايه وهلاقيه فين ومين اللي اتكلم عليه، مين اتكلم على التجليد وانماط التجليد في العصر المملوكي كانت ايه وانماط الشكل بتاعته كانت عامله ازاي، اللي اوت اللي هو تصميم الصفحه، الزخارف، حجم الخط، نوع الخط. طب خط لو خط نسخ هل هيفرق خط نسخ في مصر عن الخط النسخ اللي موجود في في في في الدوله العثمانيه عن اللي موجود في ايران؟ كل الامور دي لازم احنا نحطها في اعتبارنا ونحط في فهمنا بشكل او باخر ليه. اول تكليف ان شاء الله المره اللي جايه هستلم من كل واحد من حضراتكم ورقه واحده، ورقه واحده يعني ايه باليغرافيا، يعني ايه كاليغرافيا، يعني ايه دبلوماتيك، يعني ايه ايبيغرافيا. واجمل واجمل واجمل واجمل لو احنا حاولنا انت بتضحك يا عم اشرف، تعبت ولا ايه؟ اللي تعب حد تعب يا جماعه ولا ايه؟ تعبنا ولا لسه؟ لسه ولا اه يعني. طيب انا هحاول بقدر الامكان الجزء الاخر ده انا حمله لكم نكتبه. هو ده احنا هنا بنتكلم الباليغرافيا الكاليغرافيا الدبلوماتيك الايبيغرافيا، ده الغرب. العلوم دي كانت موجوده عندنا عامله ازاي واسمها ايه ومسمياتها ايه، ده جزء احنا هنختم بيه عشان الساعه 2 نخلص تمام. وان شاء الله باذن في المحاضره الثانيه هتبقى الدنيا اهدى، مش هطول عليكم، بالعكس ده انا جايب لكم فيلم هنتفرج عليه. ايه رايكم؟ والله فيلم حقيقي وحياة ربنا مش هزار. ها اغلبنا كان في نهار من السماء في بعد اخر ايه اللي فاتت ديت المحاضره اللي حضرتك عايز تعوضها ان شاء الله خلاف هتخلي الناس على المكان ازاي كده النهارده لو نقعد حتى ولو ساعه حتى ولو ساعه مش هنطول والله بس الفكره في الموضوع انا جاي النهارده عامل حسابي على القطر بتاع النهارده الساعه 6 ده اولا ثانيا انا جاي ومحضر نفسي وبقالي يومين ما بنامش عشانكم لا والله مش هنطول كتير والفيلم فيلم تسجيلي هيبقى عن المصحف في العصر في المصحف سيدنا عثمان وكيف تم تحويله الى صفحات ذهبيه هيبقى حاجه بسيطه وظريفه كده مش هنطول فيها خالص لا وحضرتك بس الفكره مش فاكر دكتور بس كده بس طب انا في اقتراح بس نبتدي نفكر فيه وهاخد منكم الاجابه على يوم الايه في نهايه المحاضره الثانيه الاسبوع اللي جاي ايه رايكم بلاش نشتغل حاجه مثلا والاثنين اللي والاسبوع اللي بعديه يوم الاثنين محاضرتين ما تجاوبوش ورتبوا يعني النهارده الحد اللي جاي مفيش الاسبوع اللي بعديه الاثنين ها نيجي نشتغل مع بعض من الساعة 10 لغاية الساعة 2 10 فين حضرتك يوم الاثنين لا الاثنين انا في اعتقادي ان احنا لو وقفنا ده انا مخلي بالك انا والله مش عشان فكرة كرباسة منهج او ان انا ادي معلوماته بس انا يهمني اكبر قدر ممكن من الواحد بيدرس او من الواحد بيشوف او من الواحد بيطلع عليه يبقى موجود معك يعني انا في سبيل المحاضره دي او المحاضره الثانيه مجموعه كامله من المقالات او المحاضرات اللي الواحد بيشوفها ويبتدي يعلق عليها ويبتدي ايه اللي ينفع معاكم انتم في المرحله دي وانا والله مش القصد من البليغرافيا والكاليغرافيا انا مش قصدي ان انا تقل بس الغرض الاساسي من الموضوع ان احنا نحاول بقدر الامكان نحط رجلينا على اول الطريق بدايه المجتهد ونهايه المقتصد عشان لما حد يبتدي يدرس معاكم بشكل حضاري او بشكل تاريخي كتابات وخطوط يبقى عارف هو بيشتغل في انه اتجاهه وفي انه رؤيه خلاص الجزء الثاني ده انا حمليه هذا الجزء عندي سؤال هل في دورات بعد الملك مثلا بتعملها ان شاء الله في شهر 10 ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان ناسس لموضوع الباليغرافيا هيبقى فيه محاضرات خاصه على الباليغرافيا العربيه الاسلاميه انا والله بس كتاب واحد فرانسوا دروش تراديشن اباسايد احنا انا جايبه عشان الجزئيه الخاصه بالمصاحف العثمانية لما تم معالجتها تعالج بشكل كويس الكتاب على امازون $150 وتم اختصاره وترجمته بحيث ان هو يبقى موجود في محاضرة ساعتين يعني انا بحاول بقدر الامكان ان احنا مش زي ما كان اساتذتنا بيحصل معاهم ان هو يسمع عن الدراسة سنة 89 وهي تكون اتنشرت سنة 73 لا انا بحاول بقدر الامكان ان الدراسات بالجانب الحداثي اللي هو بيتم تقنينه او بيتم التعامل عليه سواء تم ترجمتها او ما تمش ترجمتها مع الجانب الاخر الجانب التراثي هيبقى جزء معانا مختصر صغير جدا من كتاب المحكم اللي هي ابو عمرو خلاص الايه ان شاء الله باذن الله هتبقى في القاهره في اسكندريه ان شاء الله طب ان عرفت اللغه العربيه عددا يلا عشان نحسب خطوطنا الجانب الاخر اصطلاحات الخاصه بمناهج دراسه الكتابات والخطوط عرفت اللغه العربيه عددا من المصطلحات التي استخدمت للتعبير عن علم الكتابة هذه المصطلحات على منها نفتح قوس الكتاب والهجاء والخط والرسم والإملاء وقد يكون تاريخ استخدام هذه المصطلحات على نحو ما هي مرتبة يعني بنفس الاصطلاح وبنفس ترتيب الكتاب الهجاء الخط الرسم الإملاء هو نفس النسق اللي ظهرت فيه الاصطلاحات دي في الأدبيات العربية والإسلامية الاكتناء بزعل منه المصطلح ده. هو اصطلاح الاكتناب، معلش مصطلح الاكتناب هو تعريب دكتور قاسم السمرائي، زي ما بيقال كده، هو حاول ينحت اصطلاح، ينحت اصطلاح. انا اشتريت الكتاب، الكتاب عندي من 7-8 سنين وقريته مرة واثنين وحصلت مشكلة فيه، شرب مية باظ، جبته بي دي اف. ان انا احاول افهم كنة لفظة الاكتناب، يعني انا مثلا عشان اقول انا هطلع لفظ ان دي ازازة، احنا كلنا متعرفين ان هي ازازة. لو انا طلعت سميتها ان هي بالكورة، ايه الدلالة بتاعت ده؟ ملهاش معنى. للأسف دكتور قاسم السمرائي انا في رأيي كان الاولى مش ان انا اترجم الباليغرافيا الى الاكتناب، ولكن الاولى ترجمة ادوات البحث في الباليغرافيا الى اللغة العربية. انا طلعت مصطلح اسمه علم الاكتناب ونشره واحد من اهم المراكز هو مركز الملك فيصل، لكن على ارض الواقع لا يستند الى اي منهجية. طب علم الاكتناب اول صفحة قول لي يعني انت اخدت الترجمة دي عن ايه؟ انا لما جيت قلت لك، انا اول صفحة قلت لك فيها انا المصطلح ده انا جبته من المعجم الكبير، جبته من المصادر المخطوطة والمصادر الاثرية عشان ابتدي كل الناس اللي استوعبت الموضوع ابتدي اتكلم عليه. طب انت دكتور قاسم استندت على ايه؟ استاذ دكتور كبير ومن حقه، لكن انا ما استشعرتش ان بشكل او باخر، الكلام ده مش للنشر بس عشان تكونوا مستوعبين، انا ما استشعرتش بشكل او باخر ان انت اديتني الموضوع ده، اديتني منهج. لكن على الجانب الاخر جمع المقاله اللي انا بقول لكم عليها 8 ورقات، اديتني منهج ورؤيه. والله انت عشان توصل اسكندريه هتنزل من هنا، هتركب تاكسي تروح لباب الحديد، هتقطع تذكره القطر، هتنزل بالقطر توصل اسكندريه. لكن لما انا اقول لك اسكندريه وتبتدي تحكي لي والله دي اسكندريه دي هواها جميل وصيف بيبقى في الدنيا فيها زحمه وبيبقى فيها بحر فيها مكتبه حلوه قوي، انا عايز اوصل، ما تحكيليش، اديني منهج ومفاصل بحثيه ونقاط بحثيه استطيع الاستناد عليها عشان لما انا اقول للطالب بتاعي او ابتدي اتناقش مع حد يعني ايه بالوجرافيا، ما تقوليش علم الاكتناب وتسكت، وبعد كده تكلمني هي كاليجرافيا. ما حسيتش ان الموضوع كان واضح، التصور غير واضح في اعتقادي. الى جانب الاخر، معلش مع احترامي، انا لو رحت اي مكان جوه مصر ولا بره مصر والبرزنتيشن ده مش موجود، انا مش هعرف اعمل محاضره. ان المحاضره بتاعتي هي اقتران بين لفظ وصوره. كتاب دكتور قاسم السمرائي الاخر عن علم الوثائق العربيه والاسلاميه وعلم وكتاب ومنشور في لندن واشتريته وجبته، والله ما اتنشر فيه لوحه واحده. طب منين انا هقول لك ان في حاجه اسمها وثيقه وفي حاجه اسمها علم الدبلوماتيك ومفيش نص، مفيش صوره؟ الموضوع فيه اشكاليه، احنا بنهرب. يعني انا لما ابتدي اشوف دلوقتي، معلش هو خروج بس خروج واجب، لما ابتدي الاقي دلوقتي الجماعه في تشستر بيتي، بصوا يا جماعه دول جماعه في تشستر بيتي عملوا ايه؟ اسلامك سيلا داتابيس. يعني ايه اسلامك سيلا؟ عملوا قاعده بيانات للاختام اللي موجوده في المخطوطات في العالم الاسلامي كله. شوفوا التخصصيه وصلت لفين. يعني هو مش اكتفى ان هو يعمل مقاله في الـ في الـ في في في الباليغرافيا، مفيش حاجه اسمها باليغرافيا خلاص دلوقتي. الباليغرافيا دي ان انا اكلمك عليها احنا المفروض سنه 90 او سنه 40، لكن هو ما وصل بيهم ان هو يمسك، بص حضرتك ده ده الخدمة بتاع السلطان مصطفى، ليه الطهرة اهي باينه، الطاب الاخر، طب وده السلطان محمود وكان حط فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لو هدانا الله، هنا بتاع فلان خلي بالك ده مستطيل كده يبقى الخدمة ده الواحد ايراني او فارسي، خلي بالك ده ممكن يبقى مصري عشان هما اللي كانوا بياخدوا الشكل او القط الغير المعين. ده ظهر في كتاب عربي للاسف لا. وطبعا عشان الموضوع دلوقتي ونشر المخطوطات بياخد شكل سريع، هم راح عاملين له قاعده بيانات. يعني ايه قاعده بيانات؟ يعني افتح هتلاقي شكل الصوره الوثيقه والاختام اللي موجوده فيها وشرح للاختام دي. واسف ان الاقي دكتور في كليه اثار يروح واخد الحاجات دي ويعمل بيها ترقي، يعني بيترقى بيها، اخدها كده عملها داونلود من على النت واخد الترقى. عندنا مشكله. وبعد كده نقول علم الاكتناب، ما هي دلاله العلم الاكتناب؟ يا سيدي ما تقوليش علم الاكتناب، قول لي والله 1-2-3-4 منهج، 1-2-3-4 الناس عملت كذا، واحنا المفروض نبتدي نقدم في المستقبل كذا. عشان كده انا لما بقول لكم ايه، في حاجه اسمها باليغرافيا، حاجه اسمها كاليجرافي، في حاجه اسمها دبلوماتي، في حاجه اسمها ادوغرافي. لازم يبقى في تاسيس حقيقي احنا نبقى مستوعبين. الاستيعاب ده ما يبقاش منبهر بالغرب يقول لك بص تشستر بيتي بيعملوا ايه، بص ديفيد جيمس عمل ايه، او ادم جيسيك او ايا كان من المستشرقين اللي عملوا ده. لا، يكون قادر يستوعب ان الامور دي كانت موجوده عندنا في الحضاره العربيه الاسلاميه، لكن باهمالنا وبفترات ركود للاسف ثقافي وحضاري وتاريخي جعلها تراب. قال الوقت كويس قوي دلوقتي ان احنا نحاول ننبش ده. ما اعتقد ان كل واحد مننا معاه موبايل وفي كاميرا وبيخش على النت، الامور بقت سهل. حاضر اخش، هخش على تشستر بيتي وهعرف افهم ده ايه، هعرف انواع الخطوط، بس ابقى فاهم انا فين وبدرس ايه وبدرس التارجت بتاعي. خلاص. وانتوا بالمناسبه معلش خاطر المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، كل بص للاسف الرسائل والاخطاء والختم الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم انا في اعتقادي ان هي كلها امور للاسف الشديد منحوله ولا يمكن باي حال من الاحوال. معلش مع احترامي، هو ده لما اتذكر ذكر فين؟ في مجموعه هنري فرعون في لبنان؟ لا، بيقول اشرب ميته. ما تدينيش نوع من انواع القداسه للحاجات، انا هحترمه. ما انا لا انا لا لا باي حال من الاحوال لا اتعامل مع هذا، لا يمكن باي حال من الاحوال. لا لا لا، تدليس بين، تدليس بين، وهم هيفضلوا يلعبوا فينا. واللي انا بقوله انا باسس للمنهج ده ليه؟ المنهج ده للاسف كل يومين ثلاثه بيطلع، سواء كريستي النهارده احنا يوم كام، بعد بكره في قاعه كريستي في دبي في لندن هيعملوا مزاد على اوكش، يعني مجموعه قطع عالميه من المخطوطات ومن المصاحف. ايه هي طلعت منين جت منين؟ لازم ابقى فاهم. مين عندنا دلوقتي في الوقت الحالي يقدر يشوف المخطوط يستوعب هو في انهي فتره زمنيه؟ قله. طب يشوف الاختام اللي عليها ويبتدي يفهم دي فين؟ صعب. فبدات التخصصات تروح لمجاهل مختلفه، وبدا العلم ينفذ، وبدانا للاسف الشديد يعني نوصل لمراحل للاسف الشديد مش المراحل المفروض نبقى عليها. فبالتالي يطلع يقول لك مصحف برمنجهام، ايه طب ايه، ويبتدي يقول لك ده اقدم مصحف، وهي مطية ومدخل قوي جدا لعمليات التجييف والتزييف والتدليس علينا احنا. ويقول لك ده اقدم مصحف، يا سيدي اقدم او اقرب او اقبل او اكتر، سواء كان في قم، كان في مشهد، كان في ايران، كان المشهد الحسيني، المشهد الزينبي. انا النص القراني عندي ثابت وادبياتي هي موجوده. مش معنى ان انا من سنه 77 الكتاب ما اتطبعش او ان انا ما قريتهوش ان ده مش موجود. بس يعني انا خايف الدكتور خالد يكون واقف بره منتظرنا. خلينا نكمل التمليه في المحاضره الثانيه. ماشي. هي مرتبه ان شاء الله على طول. وهي مرتبه نحو ما هي مرتبه على نحو ما هي مرتبه، فاقدمها استخداما مصطلح الكتاب، فاقدمها استخداما مصطلح الكتاب، وهو احد مصادر الفعل كتب، فتحة على الكاف، فتحة على التاء، فتحة على الباء، مثل الكتب والكتابة، وقد استخدم في عصر مبكر من القرن الأول الهجري قبل تدوين علوم العربية وظهورها بشكل متميز. هنقف هنا وهنكمل بقية التملية مع الايه، مع الجزء الثاني بتاعنا في المحاضرة. العلم العربيه المسؤول بيها العلم العربي نفسه ولا العلم علم الكتابه العربية. العلم الكتابه باللغه يعني بالخط او بالكتابه العربيه. لو حد عايز يتحرك مع بال ما دكتور خالد يجي، احنا الساعه دلوقتي 2:10 خلاص، وان شاء الله مجرد ما اقسم بالله انا بحاجه بص مش هتعرف من اول دكتور. لا يلا ماشي يا دكتور، المفروض حضرتك ليه ما خدتش من اول الفصل؟ معلش قدر الله مش هينفع قرر مثلا الحركه مش فاضيه. لا والله بالعكس خلاص، انا وقت ما دكتور عبد السلطان قال لي فاحنا اتحركنا على طول يعني ملحوق ان شاء الله. التليفون بتاع الدكتور خالد تنزل على طول شمال على طول يمين بقى مع كوبري ده ساكن كوبري تلزق في البنك اللي جنبين البنك في محل شكل جميل جدا بتاع اعشاب اللي يبيع الحاجات دي يبيع اشكال يعني عصاير وكده يبيع كل حاجه اللي عايز تاكل تاكل عايز اللي هو اسمه شوم جاهز يا راجل بيبيع مثلا نعناع تقريبا بس انا رحت له بس ما طلبتش يعني بس فهمت بس انا مش هلحق اشرب السلام عليكم خلاص يا اولاد المشروع اللي كان في دماغي اتعمل